ونواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع صفة الإخلاص كأهم وأخص صفات عباد الرحمن، جعلني الله وإياكم منهم. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من إلقاء الضوء حول أهم ثمرات الإخلاص العادلة والآجلة، وانتقلنا إلى بيان علامات الإخلاص ودلائله في حياة المسلم وسلوكه وفي نظرته إلى نفسه وإلى الناس من حوله. فذكرنا أول علامة منها، وهي إخفاء العمل الصالح وستره عن أعين الناس ومسامعهم إلا ما كان في إظهاره مصلحة شرعية، وهذا ما درج عليه سلفنا الصالح وورثوه لمن جاء بعدهم، حتى قال محمد بن واسع رحمه الله تعالى: لقد أدركت رجالا كان أحدهم يكون رأسه على وسادة مع زوجته وقد بل ما تحت قده من دموعه وامرأته لا تشعر به، وكان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه لا يشعر به الذي إلى جانبه. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لوددت أن الخلق كلهم تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي منه حرف واحد. وقال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، وعلى قدر ما يكتم العبد عمله الصالح على قدر ما يكون إخلاصه وصدقه فيه، وعلى حسب ذلك يكون قبوله أو رده، ويكون الثواب أو عدمه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين. أما العلامة الثانية من علامات الإخلاص ودلائله فهي الخوف من الشهرة، فيخاف المسلم على نفسه وعلى دينه بالأخص من الشهرة وانتشار الصيت. يخاف المرء على نفسه وعلى دينه من الشهرة وانتشار الصيت، لا سيما إذا كان من أصحاب المواهب. اليقين أن القبول عند الله جل وعلا إنما هو بالسرائر لا بالمظاهر، وأن إنسانا لو طبقت شهرته الآفاق وهو مدخول النية فلن يغني الناس عنه من الله عز وجل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والشرف هنا بمعنى المنصب والجاه. فمقصود الحديث أن الحرص على المال والشرف والجاه أشد وأكثر إفسادا للدين من هذين الذئبين الجائعين إذا أرسل في غنم محبوسة لا يرعاها أحد ولا يقوم على حراستها إنسان. أما المال فإفساده بأنه نوع من القدرة التي تحرك داعية الشهوات وتجر إلى التنعم في المباحات، وربما يشتد حرص المرء على جمع المال ويعجز عن الكسب الحلال فيقتحم في الشبهات. أضف إلى ذلك ما في ذلك من الانشغال والتلهي عن ذكر الله عز وجل والقيام بحقوقه الواجبة والمندوبة جل وعلا، وقل من ينفك عن ذلك. وأما المنصب والجاه فيكفيه إفسادا، أن المال يبذل للجاه وأما الجاه فلا يبذل للمال، وهو الشرك الخفي كما يقول المبارك فوري رحمه الله تعالى، فيخوض في المراءة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة، فهو أفسد وأفسد. إنسان حريص على الجاه والمنصب فيضحي في سبيل تحقيق ذلك بكل شيء، لا يقوم على مبدأ ولا يحافظ على خلق، يداهن ويرائي وينافق، المهم أن يمتطي قهوة المنصب الذي أراد أن يبلغه. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من أحب الرياسة أحب أن يذكر الناس بالمقائص، أحب أن يذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو في الكمال، وكره أن يذكر الناس أحدا غيره بخير، وكره أن يذكر الناس أحدا غيره بخير. ومن أحب الرياسة فقد تودع من دينه. وأنشد في ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى أبياتا قال فيها: حب الرياسة داء يفسد الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، يفري الحلاقم والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دين، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسد قوما وهو دونهم، طه بذلك أعداء النبيين. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس ثوب شهرة، يعني في الدنيا، ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة ثم تلهب فيه النار. ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة يوم القيامة ثم تلهب فيه النار، فإنه لما كان حريصا على طلب الشهرة وتتبع مجاريها واستقصاء أساليبها والوسائل الموصلة إليها بكل شيء حتى بالثياب، عامله الله عز وجل بنقيض قصده. كان يريد العلو والسمو والشهرة والظهور بين الناس، فإذا بالله عز وجل يقابله بنقيض قصده فيلبسه يوم القيامة في ثوب مذلة ويلهب في هذا الثوب النار عيادا بالله تبارك وتعالى. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة والثياب الرديئة، إذ أن كل منهما تمتد إليه الأبصار. الأبصار تمتد إلى الرجل المميز أو الذي يحرص على التميز بثياب أو نحوها، سواء كانت جيدة يفتخر بها أو كانت رديئة لينسب إلى الزهد والتقشف أو نحو ذلك. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله عز وجل يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. أما أهل الإخلاص فإنهم لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإذا جاءت من قبل الله عز وجل فروا منها، وكانوا يؤثرون عدم الظهور، لأنه أعني الظهور يورث الغرور ثم يقسم الظهور. يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى قال: كان سعد رضي الله تعالى عنه في غنم له. سعد بن أبي وقاص أول من جمع له النبي صلى الله عليه وسلم التسبية بأبوي ابن سعد فداك أبي وأمي. أول من رمى بسهم في سبيل الله قال النبي صلى الله الذي كان يفتتر به ويقول: هذا خالي فليرني أحدكم خاله. قال: كان سعد في غنم له فجاء ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه قال: يا أبتي. الولد يتوجه باللوم على أبيه: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتقاسمون الملك بالمدينة؟ يتقاسمون خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرثه، والناس يتقاسمون الملك بالمدينة؟ قال فضرب في صدره وقال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. إن الله تعالى يحب العبد التقي النقي الخفي. عمر هذا يظهر من شأنه أنه كان يهدف إلى الشهرة والرياسة ويحبها، فكان من أهل النار لما خرج الثوار خروج الظالم على أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله تعالى عنهما معهم، وشاء ما فعل وفعلوا. الرياسة في دمه ثلاثة لا يهتم بما يترتب على حبه من مفاتيح. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث عتيبة بن جابر انه ذكر قصة لقاء عمر رضي الله تعالى عنه بأويس الصغير التي اشرنا اليها في اللقاء الماضي. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو من هو أويس ان يستغفر له، قال فاستغفر له هو. فقال أبو عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاميها؟ أكتب لك رسالة إلى الحاكم أو الأمير على الكوفة لكي يجعلك في المكان اللائق بك وتعطيك من المنزلة ما يتناسب وقدرك. ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: لا، ولكني أحب أن أكون في غبراء الناس أحب إلي. غبراء الناس يعني عامة الناس وضعفاءهم والصعاليق منهم الذين لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم إنسان. أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر رضي الله تعالى عنه أي لقيه، فسأله عن أويس فقال: تركته ربط البيت قليل المتاع. قال عمر: أنا إني يقول يأتي عليكم استغفر لي. قال له أويس: أنت أحد عهدا بشكل صالح، فاستغفر أنت لي. قال: بل استغفر لي. فلما رأى إصراره قال: هل لقيت عمر؟ قال: نعم. قال: فاستغفر فقبل له الناس فانصرف على وجهه. عرف الناس مكانته فآثر أن يكون في مكان لا يعرفه فيه إنسان وانطلق إلى مكان لا يعرفه فيه أحد. قال أسير: وكسوته بربة، فكان كلما لقيه أحد يقول: من أين لأويس هذه البردة؟ أول مرة في حياته يلبس ثوبا بهيا، ومع هذا هو عند الله عز وجل بالمنزلة التي سمعتم. لو أقسم على الله لأبره. رف المتاع أو رف البيت قليل المتاع لا يؤبه له، ولكنه لو أقسم على الله عز وجل لأبره. وفي الحلية عن ابن المنكدر محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى قال: بينما أنا أصلي بالمسجد إلى جانب المنبر في جوف الليل، إذا أنا بإنسان إلى جوار الاسطوانة، العمود في المسجد، رجل جالس أمام عمود المسجد مقنع رأسه، فأسمعه يقول: أي ربي، إن القحط قد اشتد بالناس، لا يسأل لنفسه بقدر ما يسأل لعموم المسلمين، ولا يكاد يهتم بمصابه الخاص مثل اهتمامه بمصاب المسلمين عموما. أي ربي، إن القحط قد اشتد بالناس، وإني أقسم عليك يا الله إلا سقيتهم، وإني أقسم عليك أي ربي إلا سقيتهم. قال: فما هي إلا ساعة، فإذا بسحابة قد أتت فأرسلها الله عز وجل فأمطرت. وكان عزيزا على ابن المنكدر رحمه الله تعالى أن يقفى عليه رجل من أهل الصلاة فقال: هذا في المدينة ولا أعرفه. قال: فاتبعته، فدخل بيتا فرأيته ينشر أقداحا يعملها، رجل يتكسب من صناعة الأقداح التي يسيل الناس بها. فقلت له: أي أخي، سمعت إقسامك البارحة، فهل لك في نفقة تغنيك عما أنت فيه، تغنيك عن هذا العمل الشاق، وتوفرك لما أردت من الآخرة؟ أعطيك مال تتصرف به لغرض الآخرة. بل غير ذلك أريد، ألا تذكرني لأحد، وألا تذكر هذا لأحد. تأتيني يا ابن المنكدر، فإنك إن تأتيني شهرتني لله. قال: فإني أحب أن ألقاك. قال: ألقني في المسجد. وكان فارسيا، الرئاسة وطلب الزعامة وهلم جرا. حملهم على ذلك علمهم ما في حب الزعامة والرئاسة والشهرة من المفاسد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. وهذا ما انطلقت به ألسنة السلف الصالح تحذر منه وتبين سوء عاقبته. قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى: ما أحب أحد أن يعرف بين الناس إلا ذهب دينه فقبح. وقال: ما أحب الشهرة قط من اتقى الله عز وجل، ما اتقى الله قط من أحب الشهرة. وقال أيوب بن أبي تميمة السختياني عليه رحمة الله تعالى: ما أحب عبد قط الشهرة إلا افتضح. وكتب سفيان الثوري رحمه الله إلى عباد بن عباد الخواص يوصيه، فكان مما قال: وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله، أو يسمع قوله، أو ينشر قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه. وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه، تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا العلماء السماسرة. فتفقد نفسك واعمل بنية، فتفقد نفسك واعمل بنية. وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إن استطعت ألا يعرفك أحد فافعل، وما عليك إن لم يثن عليك، وما عليك أن تكون عند الناس مذموما إذا كنت عند الله جل وعلا محمودا. فيا أخي الكريم، فر من طنين الشهرة وضجيج الإعلان فرارك من الأسد، إذا أردت طريق الإخلاص، إذا أردت طريق الإخلاص ففر من طنين الشهرة وضجيج الإعلان، وكن كالجذع من الشجرة به قوامها وحياتها غير أنه مستور في باطن الأرض لا يراه أحد، أو كالأساس من البنيان لولاه ما ارتفع جدار ولا قام بناء غير أن أحدا لا يراه. ولا يفهم مما ذكرناه الدعوة إلى الانطوائية والعزلة، كلا، فإن هؤلاء الذين رويت عنهم هذه الآثار أئمة ودعاة مصلحون، لهم آثار طيبة في دعوة المجتمع وإصلاحه وتوجيهه، ولكن المقصود والمراد هو اليقظة التامة، اليقظة التامة لشهوات النفس الخفية، والحذر الكامل من القوى والمنافذ التي يتسلل منها الشيطان إلى قلب الإنسان فيفسد دينه أو يفسد عليه دينه وهو لا يدري. والشهرة في ذاتها ليست مذمومة، فليس هناك أشهر من الأنبياء والخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين، ولكن المذموم هو طلب الشهرة والجاه والمنصب وحب الرياسة والحرص عليها بما يفسد الدين على النحو الذي ذكرنا. أما العلامة الثالثة من علامات الإخلاص فهي اتهام النفس ومقتها في جنب الله عز وجل. فالمخلص دائما وأبدا يتهم نفسه بالتقصير في جنب الله عز وجل، يتهم نفسه بالتفريط في جنب الله عز وجل والتقصير في أداء الواجبات فضلا عن المندوبات، ولا يسيطر على قلبه الغرور بالعمل والإعجاب بالنفس، وإنما هو يخشى من سيئاته ألا تغفر ومن حسناته ألا تقبل. المخلص يسير بين هذين الدربين، يخشى من سيئاته ألا تغفر ويخاف على حسناته ألا تقبل، كما بكى بعض الصالحين عند موته بكاء شديدا فقال له أحد عواده: كيف تبكي وقد صمت وقمت وصليت وتصدقت وحججت واعتمرت وجاهدت وتعلمت وعلمت وذكرت إلى آخره؟ قال: وما أدري أنها تكون في ميزاني وأنها مقبولة عند ربي تعالى، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أينا أدرك أو علم من حاله أنه بلغ مرتبة التقوى ليطمئن إلى قبول عمله مهما حرص على إتقانه أو اجتهد في أدائه على الوجه المرضي لله جل وعلا؟ وما يدريني أنها تكون في ميزاني وأن الله تعالى تقبلها مني، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وسبق أن ذكرنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ونحو ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، ولكنهم يخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم. وسبق أن ذكرنا أيضا أن أول درجة من درجات الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل والنزول عن الرضا بالعمل، وبينا السبيل إلى ذلك. ولو أننا نظرنا في حال سلفنا الصالح لرأينا من مقتهم لأنفسهم واتهامهم لها عجبا. فهذا صديق الأمة رضي الله تعالى عنه، صديق الأمة رضي الله تعالى عنه يقول وقد أخذ بطرف لسانه: هذا الذي أوردني المهالك. وكان إذا أثني عليه يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. وخليفته الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه له من الأقوال والتصرفات في هذا ما يحقر الإنسان نفسه بجواره. الفاروق عمر الشهيد المظلوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لحذيفة رضي الله تعالى عنه: هل سماني لك رسول الله؟ يعني من المنافقين. وكان حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له أسماء المنافقين، فكان عمر يخشى أن يكون منهم ويقول: هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي صحيح البخاري عنه رضي الله تعالى عنه قال: لو أن لي طلاع الأرض، لو أني أملك الأرض وما فيها وما عليها، لافتديت به من هول ما أمامي من قبل أن أعلم ما الخبر، قبل أن أعلم أيؤمر بي إلى الجنة أم إلى النار. لو أني أملك الدنيا بحذافيرها لافتديت بها من هذا المطلع، أو من هول هذا المطلع. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لآخرهم عهدا بعمر رضي الله تعالى عنه، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال له: ضع رأسي بالأرض. فقال: يا أبتي، فخذي والأرض سواء. فقال له في الثانية أو الثالثة: ضع رأسي بالأرض لا أم لك، ضع رأسي بالأرض لا أم لك. ثم شبك بين رجليه وجعل يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي ربي، ويلي. ونقول نحن نسأل الله السلامة. وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كلنا يعلم أنه كان إذا زار القبر بلحت أدمعت أو دمعت عيناه، بكى، كان إذا زار القبور بكى حتى يبل لحيته من دموعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان الذي قال عنه ابن عمر وقرأ قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل، آناء الليل ساجدا وقائما، ليه؟ لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. عثمان الشهيد المظلوم الذي قال فيه نفس سلم بعدما جهز جيش الأسرة وحفر بئر دومة وفعل وفعل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يقوم الليل كله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومع هذا يزور القبور ويبكي حتى يبل لحيته. وذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقوم أكثر الليل وهو قابض على لحيته، يتململ تململ السليم كأنما لدغته عقرب، ويبكي بكاء الحزين ويقول: آه آه لقلة الزاد وطول السفر ووحشة الطريق. قائم طول الليل ويقول: آه لقلة الزاد، فما زادنا نحن الذي نقدم به على ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان، ما تبعني رجلان، ولحثيتم التراب على رأسي، ولوددت أن الله عز وجل غفر ذنبا من ذنوبي، وأني دعيت في الناس عبد الله بن روثة. هذا الصحابي اللي قدمه في الميزان أثقل من جبل أحد يقول هذا عن نفسه. والله لو تابعت نقل أخبارهم لبكينا دما على أنفسنا. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وذكر فيه عن ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين أدركهم، كل منهم يخاف على نفسه النفاق، النفاق الذي يؤدي بالإنسان إلى الدرك الأسفل من النار، وإن كان المقصود هنا النفاق العملي. كل منهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يزعم أنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال الحافظ رحمه الله تعالى: لأن الإنسان يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص. إذا كان الصحابة يخافون أن يطرأ على أعمالهم ما يعكر صفو إخلاصهم، فكيف بنا؟ وقال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو يخاف، إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. الفارق بين المؤمن الصادق المخلص والمنافق المدعي أن الأول يخاف النفاق ولا يأمن سوء عاقبته، والثاني يأمن النفاق ويرى ذنوبه كذبابة وقفت على أنفه فقال بيده هكذا. وهذا محمد بن واسع زين القراء وإمام العباد، قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثقة عابد كثير المناقب. يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا مني لشدة نتني. وكان يقول: إنما هو عفو الله عز وجل أو النار. وهذا عبد الله بن المبارك الإمام الحبر العلم الثقة، قال فيه الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه ورحمه: ثقة ثبت عالم فقيه حجة جواد مجاهد اجتمعت فيه خصال الخير. رجل اجتمعت فيه خصال الخير ويقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأبغض الطالحين وأنا شر منهم وأنا شر منهم. رجل اجتمعت فيه خصال الخير ويقول هذا عن نفسه. وهذا أيوب بن أبي تميم السختياني الإمام العلم كبير العباد والزهاد والفقهاء، قال بعض من أدركه: لو قيل لأيوب بن أبي تميمة إن القيامة تقوم غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. رجل أتى بكل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، حتى لو قيل له هتموت بكرة ما استطاع أن يزيد عملا واحدا. وكان يقول: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. الشافعي وهو من هو يقول نفس الكلمات: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. نعم، الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا مالك بن دينار إمام التابعين، إمام أتباع التابعين وسيد العباد والزهاد، كان يقول: إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. يتف على نفسه إذا قارنها بالصالحين السابقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا فضيل بن عياض إمام المسلمين في عصره بلا منازع وإمام الحرم المكي، يقول عن نفسه: كيف حال من كثرت ذنوبه وضعف عمله ودنا أجله. كيف حاله من كثرت ذنوبه وضعف عمله ودنا أجله، ولم يتزود لمعاده، ولم يتأهب للموت، ولم يخضع للموت، ولم يتزين للموت، وتزين للدنيا وقعد يحدث. استحي يا أحمق لولا قلة حيائك. يقول هذا لنفسه، لا أقول لأحدكم، يقول هذا هو لنفسه، ما زال الكلام له يوبخ نفسه. استحي يا أحمق لولا قلة حيائك وصفاقة وجهك ما جلست تحدث وأنت أنت. ألا تعرف نفسك؟ ما كنت وكيف كنت وإلى ما صرت؟ والله لو عرفوك ما جلسوا إليك ولا أخذوا عنك ولا استمعوا منك شيئا أبدا. إمام حرم المكي وقدوة العباد والزهاد العصري يقول هذا. وهذا الحسن البصري عليه رحمة الله كان يوبخ نفسه ويؤنبها فيقول: تتكلمين بكلام الصالحين القالفين العابدين وتفعلين أفعال الفاسقين، والله ما هذه بصفات المخلصين. عندما نصارع مثل هذه الأقوال من قوم والله لو عرفنا سيرتهم لقدرنا معنى كلماتهم. لا يعرف قدر هذه الكلمات إلا من عرف سيرة هؤلاء. إنما شباب الأمة اليوم مشغولون باللاعب الفلاني ودفع فيه كذا والممثل الفلاني والحال الفلاني وغير ذلك. أما سلف الأمة فقد أصبحوا عنهم بمعزل. وبالتالي عندما ننقل عنهم هذه الأخبار وتلك الأقوال قد لا تؤثر في الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يعرف هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل وجعلوها وقفا على مرضاته، ومع هذا يتهمون أنفسهم هذه الاتهامات ويحملون عليها مثل هذا الحمل، ونحن نرضى بالدون من العمل، ويا ليتنا نحافظ عليه. نسأل الله تعالى أن يأخذ بنواصينا إليه وأن يجبر ما عندنا من خلل، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالعلامة الرابعة من علامات الإخلاص ودلائله استواء العمل عنده قائدا أو جنديا، مسبوعا أو تابعا، ما دام في كلا الأمرين مرضاة الله تعالى وخدمة دينه ونصرة شريعته، فلا يستولي على قلبه حب الظهور وطلب الزعامة، ولا تصدر المناصب القيادية، بل ربما آثر الجندية خشية عدم الوفاء بحق القيادة وتبعاتها، وهو على كل حال لا يحببها ولا يسعى إليها، فإذا حملها حملها، واستعان بالله تبارك وتعالى على الوفاء بحقها. وهذا نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يصف لنا حال طائفتين من البشر يتقابل وصفهما، فيقول كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. هذا صنف من الناس. الصنف الآخر: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. صنفان من البشر: أحدهما حريص على الدنيا، منشغل بأسباب تحصيلها حتى صار كالعبد لها، صارت الدنيا سيده وأصبح عبدا لها، فتعس وانتكس، تعس أي شقي، وقيل انقلب على وجهه، وانتكس معلوم أن الانتكاس أشد. يا الإنسان عندما يمرض ثم يبرأ ويعاوده المرض مرة أخرى يقال انتكس، فهذا أشد من الحالة الأولى، وقيل انقلب على رأسه. تصور واحد يتقلب بين الانقلاب على رأسه وعلى وجهه، كيف يفلح؟ وأن ينهض، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، أي إذا دخلت فيه شوكة فلا وجد من يخرجها منه، إذا دخلت فيه شوكة ما وجد من يداويه أو يخرجها منه. فهنا دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. لماذا؟ لأنه قصر عمله على طلب الدنيا واشتغل بها عما خلق من أجله من طاعة الله تبارك وتعالى والوفاء بحقه جل وعلا. والصنف الآخر: رجل لا يهمه أي ميدان يعمل فيه لله عز وجل. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، قال بعض أهل العلم أي لا يهمه الموقع الذي يعمل فيه ولا المهمة التي يكلف بها، شريفة كانت أو دون ذلك، عظيمة أو كانت حقيرة، المهم أنه يعمل لله عز وجل، فيكفيه شرفا أن ينضوي تحت لواء العمل لله تبارك وتعالى، وأن يكون عبدا لله عز وجل أيا كان موقعه وأيا كان عمله، بدل أن يكون عبدا لشهوته وهواه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. وقال بعض العلماء هذا التكرار للتعظيم، أي فما أعظم أجره طالما أنه رضي بالعمل في أي مجال يخدم دين الله عز وجل. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. رجل لا يعرفه الناس بكبير حظ من الدنيا، وربما لا يتطلع إليه أو لا يلتفت إليه نظر ولا يذكره إنسان، ولكن المهم عنده أن يذكر عند الله عز وجل، المهم أن يذكر عند الله تبارك وتعالى. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ورضي الله تعالى عن سيف الله المسلول القائد المظفر خالد بن الوليد، عزله عمر رضي الله تعالى عنه وهو في قمة انتصاره وأوج مجده، وبلغ الكتاب أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه فكتم الكتاب، لأن المسلمين يتناوشون مع عدوهم، لم يبادر إلى إعلان أنه الرئيس، أنه الزعيم، أنه القائد، وإنما بقي بعد توليته زعيما وقائدا يعمل جنديا تحت إمرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، حتى إذا منتهت هذه الجولة وصفى الجو وهدأت الأمور، تقدم بأدب ولين يفصح عن مكانة سيف الله المسلول وما أجراه الله عز وجل على يديه من انتصارات، ثم أعطاه الكتاب. فما كان من خالد رضي الله تعالى عنه إلا أن نزل طوعا لا ترها على أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وقبل أن يعمل جنديا تحت إمرة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه بلا تململ ولا تذمر. انظر في هذه الأيام والأيام المقبلة وقبل ذلك كيف يتقاتل الناس على منصب يزول ويزول صاحبه، ويأتي يوم القيامة بأعبائه وتبعاته. والإمارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خزي وندامة. هذا مثال من أمثلة كثيرة يضيق الوقت عن ذكرها. أسامة بن زيد غلام يؤمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل تحت إمرته كبار المهاجرين والأنصار. من أسامة بن زيد؟ أصغر من بعض عيالهم، كان في الجيش أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم كثير من المهاجرين والأنصار. ما قال واحد منهم هذا غلام حدث صغير، لا، طالما أن رسول الله ولاه أمرهم فله السمع والطاعة، حتى لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وأصر الصديق على إنفاذ بعث أسامة أتاه وهو بمكانه. سبحان الله، يأتي أسامة، من أسامة بالنسبة لأبي بكر الصديق، يأتيه في مكانه الذي عسكر فيه بالجيش، ويستأذنه أن يبقى عمر رضي الله تعالى معه رضي الله تعالى عنه معه ليدبر به مصالح الدولة، استأذنه أنه يستبقي عمر رضي الله تعالى عنه. هؤلاء تربوا على الإخلاص التام، فلم يكن يشغلهم أن يكونوا قادة أو منقادين، أتباعا أو متبوعين، المهم أنهم يعملون لدين الله عز وجل. فالشرف، كل الشرف، أن ينضوي الإنسان تحت لواء العمل لدين الله عز وجل بغض النظر عن موقعه ومكانته. للأسف الشديد بعض الناس اليوم عندهم كفاءات، ويقال لهم لماذا لا تفعلون كذا ولا تتحركون للدعوة وكذا وكذا، يقول والله الطريق مغلوقة أو الطريق مغلقة أمامنا ولا يفتح أحد أمامنا المجال، حتى تنتظر حتى يفتح أحد لك المجال؟ أنت الذي يجب أن تنافس الناس لتتشرف بالعمل لدين الله عز وجل. فالحذر، الحذر أن يكون من الشهوات الخفية للنفس العمل موقوفا على القيادة والرئاسة والزعامة، وإلا فنحى بعيدا وترك من يعمل يعمل. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شهوة خفية في النفوس، والمخلص لا يهمه ولا يشغله إلا ما كان فيه رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين الصادقين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.